الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه في رسالته في أصول الفقه: ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها، والموصولات والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين، والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين والمبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، بشرط لا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حدث اقتضت بيان الحكم المذكور، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بالحكم الوضعي، قلنا بأن الحكم الوضعي هو جعل الله تعالى الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، وذكرنا أن بعض الأصوليين يضيف العلة، وأيضا بعض الأصوليين يضيف الصحة والشرط، الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخصة. تقدم تعريف هذه الأحكام، وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالناس والمخطئ، كذلك أيضا المكره إلى آخره، ثم أيضا تطرق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق أيضا بقول الصحابي، وذكرنا أقسام قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. وتقدم لنا أيضا قاعدة، وهي أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا، وأن هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها. العام في اللغة شامل، وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. تقدم لنا قاعدة، وهي أن الأصل بقاء ألفاظ الكتاب والسنة على عمومها حتى يرد المخصص. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صيغ العام المشهورة، وإلا فإن العام له صيغ كثيرة، أوصلها بعض الأصوليين إلى 250 صيغة. فذكر الشيخ رحمه الله من هذه الصيغ، قال لك من وما وأي وأين، يعني الأول من صيغ العام أسماء الموصول وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، يعني الأسماء المبهمة أسماء الشرط وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام. ومن أمثلتها ما ذكره الشيخ: من شرطية. قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. عام، كل من عمل سوء فإنه يجزى به، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان أميرا أو مأمورا، عالما أو جاهلا إلى آخره. قال لك: وما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه عامة تفيد العموم، فكل ما عندكم ينفد وكل ما عند الله عز وجل فهو باق. وأي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، في ذا العموم. وأيضا أينما تكون يدرككم الموت، في أي مكان. والموصولات والألفاظ الصريحة في العموم، يعني فالصيغة الأولى من صيغ العموم الأسماء المبهمة. يدخل عندنا أسماء الشرط، أسماء الموصول، أسماء الاستفهام. الصيغة الثانية قال لك الشيخ: الألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وأجمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذه تفيد العموم. قال لك الصيغة الثالثة: وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس. نعم، والمفرد المعرف باللام غير العهدية. ما دخلت عليه أل، وما دخلت عليه أل يعني المحلى بالألف واللام الاستغراقية، المحلى بالألف واللام الاستغراقية. وعلامة الألف واللام الاستغراقية أن يصح أن يقع موقعها كل. الألف واللام الاستغراقية علامة ذلك أن يصح، أو علامتها، علامة هذه الاستغراقية أن يصح أن يحل محلها كل. وقال لك الشيخ رحمه الله: من الجموع والأجناس. مثالها قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الألف واللام هذه استغراقية. إن المسلمين والمسلمات هذه استغراقية. والعصر إن الإنسان، الإنسان هذه أيضا استغراقية. قال لك: والمفرد المعرف بالألف واللام غير العهدية. وكما تقدم الاستغراقية، الألف واللام العهدية هي التي تقدم ذكر مدخولها. الألف واللام العهدية هي التي تقدم ذكر مدخولها. وهذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون عاما، إذا تقدم ذكر مدخولها. إن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال ذلك قول الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. هنا الملائكة تقدم ذكرهم. نعم، فالألف واللام هنا في قوله فسجد الملائكة، ها، ألف واللام عهدية وليس عهدية؟ عهدية. لماذا؟ لأنه تقدم ذكر مدخولها فتكون للعموم. إن كان مدخولها عاما الذي تقدم فإنها تكون للعموم. فقوله تعالى فسجد الملائكة هذه للعموم، كل الملائكة، وإن كان خاصا فإنها خاصة، فإنها خاصة أو يكون المعرف بها خاص. مثال ذلك قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. عصى فرعون الرسول. هنا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الألف واللام في الرسول هذه عهدية، لكن هل تفيد العموم هنا؟ ما تفيد العموم، لأن المعرف كان خاصا فيكون مدخولها اللي تقدم ذكره خاص، فيكون المعرف يكون خاصا. نعم يكون خاصا. فهذه العهدية. أيضا اسم الجنس المحلى بالألف واللام، وقال لك الشيخ رحمه الله: والمفرد المعرف باللام غير العهدية. اسم الجنس المحلى بالألف واللام هذه من صيغ العموم، مثل الرجل، المرأة إلى آخره، هذه من صيغ العموم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنكرة في سياق النفي، هذه الصيغة الرابعة من صيغ العموم، النكرة في سياق النفي. مثال ذلك قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فتقتضي العموم. أي نفس؟ لا تملك لأي نفس أي شيء يوم القيامة، كل نفس بما عملت رهينة، لا يملك أحد لأحد شيئا. قال لك: أو النهي، أيضا الصيغة الخامسة النكرة في سياق النهي تفيد العموم. ومثال ذلك قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي أحد، نكرة في سياق النهي، لا تدعوا مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا إلى آخره. أو الشرط، النكرة في سياق الشرط، هذه الصيغة السادسة: من يعمل سوءا يجزى به. سوء من شرطية، ومن هذه من صيغ العموم كما تقدم لنا. سوءا أيضا نكرة في سياق الشرط، أي سوء تعمله سواء كان قليلا أو كثيرا فإنك ستجازى عليه يوم القيامة. من يعمل سوءا يجزى به. أو الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام: أإله مع الله، أي إله، ليس هناك أي إله مع الله سبحانه وتعالى، لا صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا ملكا ولا صالحا ولا قبرا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وتخصيص العموم بالشرط أو الصفة أو نحوها فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. نعم، العام الأصل هو العمل بالعام حتى يرد المخصص، هذه القاعدة. فإذا ورد المخصص فإن العام يخصص بالمخصص، وحينئذ إذا اجتمع عندنا عام ومخصص فإن هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتوافق في الحكم فلا يحمل العام على المخصص، أن يكون حكمهما واحد، لا يخصص العام بالمخصص وإنما يبقى العام على عمومه. مثال ذلك تقول: أكرم الطلبة، هذا عام يشمل كل الطلبة. ثم تقول: أكرم المجتهد أو أكرم الحافظ، هذا خاص، لكن الحكم واحد وهو الإكرام، فلا نخصص العام بالخاص، يبقى العام على عمومه، نكرم الطلبة ونكرم الحافظ لكن نزيده عناية اهتمام بقوله أكرم الحافظ. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قضى بالشفعة في كل ما لم، هذا عام، كل ما لم يقسم تجري فيه الشفعة. فقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بمعنى أنه إذا حصلت القسمة لا شفعة، لكن هل يلزم من ذلك أنه لا شفعة في المنقول، لا تثبت الشفعة في المنقول؟ نقول لا يلزم من ذلك. فقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق لا يفهم من ذلك أن الشفعة إنما تكون في العقار ولا تكون في المنقول، لأن ذكر قاعدة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص كما ذكرنا، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص ما دام أن الحكم واحد. فهو ذكر أن الشفعة أول حديث تجري في العقار وفي المنقول، آخر الحديث دل على أنه إذا قسم فإنه لا شفعة، لأنه الآن أصبح جوارا وليس ملكا مشاعا، وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لكن يفهم منه أن الشفعة تجري في العقار، فكونه يثبت الشفعة في العقار ويثبت الشفعة في العقار وفي المنقول، هنا نقول بأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وأن الشفعة خاصة بالعقار فقط دون المنقول، فالشفعة تجري في العقار وفي المنقول. وصورة الشفعة زيد وعمر مشتركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، عمر له أن يشفع، يذهب المشتري الجديد صالح ويعطيه ما دفعه لشريكه ويأخذ جميع النصيب. فالشفعة تجري في العقارات وفي المنقولات، أول حديث يفيد جريانها في العقار وفي المنقول، آخر الحديث فإذا وقعت هنا ذكر حكم الشفعة في العقار وأنها تثبت في العقار. فكون الشفعة تثبت في العقار وفي المنقول ثم يقول تثبت في العقار ما يقتضي التخصيص، وأن الشفعة خاصة في العقار لأن الحكم واحد. القسم الثاني أن يكون الحكم مختلفا، فهنا يكون التخصيص، أكرم الطلاب لا تكرم زيدا، أو لا تكرم غير الحافظ أو غير المجتهد، هنا نكرم الطلاب ويخصص غير المجتهد بعدم الإكرام. والفقهاء يذكرون المخصصات، والمخصصات تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، والقاعدة في ذلك كما سلف أنه يعمل بالخاص حتى يرد، يعمل بالعام حتى يرد المخصص. ومن أمثلة التخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في البخاري وغيره، فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، هذا يشمل في كل ما سقته السماء سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم خص هذا العموم بحديث من؟ أبي سعيد، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقول فيما سقت السماء العشر يشمل يعني وجوب الزكاة في القليل وفي الكثير، كما مذهب الإمام أبي حنيفة يوجبها في القليل وفي الكثير، لكن الجمهور يوجبونها في النصاب فما زاد، لقوله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فخص حديث ابن عمر بحديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة أصولية قال: وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوها، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. هذه قاعدة فقهية، أن ألفاظ الشارع والمكلفين تخص بما يلحق بها من أوصاف أو شروط. أوصاف أن ألفاظ قاعدة، هذه الشيخ ذكرها في كتابه الأصول والقواعد الجامعة، وهي قاعدة مفيدة، أن ألفاظ الشارع والمكلف تخص بما يلحق بها من شروط أو أوصاف. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم مكة، وأن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها. هنا هذه الألفاظ، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هنا خص هذا، خص من هذا التحريم الإذخر. ومثال آخر، مثلا لو قال: زوجتي طالق، ثم قال: إن خرجت. هنا الآن خص هذا الطلاق بالشرط، بشرط الخروج. أو مثلا قال: بيتي وقف، ثم قال: الكبير. خصه بأي شيء؟ بوصف بالكبير. أو قال: طلقت زوجتي، ثم قال: الكبيرة. المهم القاعدة في ذلك أن ألفاظ الشارع وألفاظ المكلفين يلحق بها ما يرد عليها من أوصاف أو شروط تخصصها هذه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر، إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، المطلق، نعم، أيضا هذا من دلالات الألفاظ. نعم، المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، المقيد ما دل على الحقيقة بقيد. وتقدم لنا قاعدة، وهي أن الأصل العمل بالمطلق حتى يرد المقيد، فإذا ورد المقيد فإننا نحمل المطلق على المقيد. وإذا اجتمع مطلق ومقيد، اجتمع مطلق ومقيد، فهذا له أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب، فهنا نحمل المطلق على المقيد. أن يتحد الحكم والسبب، نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك أن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هذا مطلق. وقال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هذا مقيد. فالحكم واحد وهو تحريم الدم، السبب واحد وهو المضرة، فنحمل المطلق على المقيد. المطلق في الآية الأولى: حرمت عليكم الميتة والدم، على المقيد في قوله: أو دم مسفوح. القسم الثاني أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب، فهنا أيضا نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. وقال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، لم يقيدها بالإيمان. الحكم واحد وهو اعتاق رقبة في كفارة، الحكم واحد اعتاق رقبة في كفارة. السبب مختلف، هنا قتل وهنا ماذا؟ ظهار. فإذا اتفق الحكم واختلف السبب أيضا جمهور الأصوليين أنه يحمل المطلق على المقيد. القسم الثالث عكس القسم الثاني، وهو أن يتفق في السبب ويختلف في أي شيء؟ في الحكم. فهنا لا نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك أن الله عز وجل قال في كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين، قيد ذلك بالتتابع. وقال الله عز وجل في إطعام الظهار: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لم يقيد ذلك بالتتابع. فالسبب واحد وهو الظهار، لكن الحكم مختلف، هنا صيام وهنا إطعام، فلا نحمل المطلق على المقيد. ما نقول الإطعام يجب فيه التتابع ونحمل المطلق على المقيد. القسم الرابع عكس القسم الأول، وهو أن يختلف في السبب وفي الحكم، فلا نحمل المطلق على المقيد. اختلف السبب على الحكم، لا نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين، وقال في كفارة اليمين: فإطعام 10 مساكين. فالسبب مختلف، ظهار ويمين، والحكم مختلف، صيام وإطعام، فلا نحمل المطلق على المقيد. فالقاعدة في ذلك، قاعدة في ذلك أننا نحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب، أو اتحد في الحكم وإن اختلف في السبب. هذه القاعدة، القاعدة أننا نحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب، أو اتحد في الحكم وإن اختلف في السبب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا جائز. القسم الثاني تأخير البيان إلى ما بعد الحاجة، هذا لا يجوز، لأنه يلزم من ذلك التكليف بما لا يستطاع. فعندنا تأخير البيان، تأخيره إلى وقت الحاجة، هذا جائز ولا بأس به لعدم الحاجة إليه. القسم الثاني أن يؤخر إلى ما بعد الحاجة، فهذا لا يجوز، لأنه يترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق، إذ كيف يكلف ولا يبين. قال لك: والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. هذا أيضا من دلالة الألفاظ. المجمل في اللغة المجموع، المجمل في اللغة المجموع، وأما في الاصطلاح فما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. ما له دلالة على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. فيقول لك الشيخ: يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. والمبين الواضح الذي دلت الدلالة على إرادة هذا المعنى دون ما سواه. مثال ذلك قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 قروء، القرء هنا مجمل، لا ندري ما هو، هل المراد به الحيض أو المراد به الأطهار؟ ودلت الأدلة على أن المراد به ماذا؟ الحيض. يعني موضع خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح في ذلك أن المراد بالقرء والأقراء المراد بها الحيض. نعم، المراد بها الحيض. وأيضا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم إذا ورد عندهم المشتبه والمجمل فإنه يحملونه على المحكم المبين دلت له الشريعة. فهناك بعض الأحكام قد تشتبه على الناظر، فعليه أن يتلمس مقاصد الشريعة، ينظر ما جاءت به هذه الشريعة من المقاصد العظيمة، وأعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا كان هذا يترتب عليه مصلحة فإنه يتبين له حكمه، إن كان يترتب عليه مفسدة يتبين له حكمه، وهذا كثير، هذا كثير. فأنت إذا نظرت يعني كثيرا من المسائل يختلف فيها العلماء رحمهم الله وتشتبه عليهم، فأنت احمل هذا المشتبه احمله على المحكم. يعني مثلا أدلة الحجاب واختلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، أنت احملها إذا اشتبهت عليك احملها على أصول الشريعة المبينة الواضحة في أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وأن أمر المرأة على الحشمة والحياة والصيانة والعفاف وغير ذلك، وعلى هذا فقس. قال ويجب العمل بالظاهر، فعندنا المطلق والمقيد كما تقدم في حمله قاعدته، المجمل قاعدته أنه يحمل على المبين الواضح. المجمل قال لك الظاهر، الظاهر في اللغة الواضح، الظاهر في اللغة الواضح، وأما في الاصطلاح فهو ما دل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر لمرجح، ما دل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر لمرجح. وحكم الظاهر قال لك الشيخ ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، يعني اللي ترجح يجب أن يعمل فيه ولا يصار إلى غير الظاهر إلا لدليل. مثلا مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، الظاهر أن المراد بالوضوء ماذا؟ المعنى الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربع على وجه مخصوص، هذا هو الظاهر. غير الظاهر هو مجرد النظافة، مجرد لأن الوضوء في اللغة يقصد ويراد به النظافة، ومجرد النظافة. فعندنا يجب العمل بالظاهر لمرجح، لأن الألفاظ في لسان الشارع تحمل على مراده ومقصوده، ومراده ومقصوده هو الوضوء الشرعي كما تقدم لنا في تعارض الحقائق، إلا لدليل، يعني دل الدليل على عدم إرادة الظاهر. مثال ذلك قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر الآية أنك تستعيذ بالله بعد قراءة القرآن، هذا ظاهر الآية، لكن دل الدليل على أن المراد بقوله فاستعذ بالله أنك تستعيذ قبل القراءة وليس بعد القراءة، فالظاهر هنا غير مراد، دل الدليل على أن المراد أنك تستعيذ المعنى الآخر، نعم المعنى الآخر وأنك تستعيذ قبل القراءة. قال الشيخ والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوما وموافقة، ويكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به بشرط إلى آخره. هذا أيضا من دلالة الألفاظ، وهو المنطوق والمفهوم. المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق، ما دل على الحكم في محل النطق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هنا دل الحديث على الإسباغ في محل النطق، في نطق النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة، التكبير إلى آخره. فالمنطوق ما دل على الحكم في محل النطق. المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق، وسيأتي مثاله. والمفهوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مفهوم موافقة، والقسم الثاني مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به أو أولى منه في الحكم. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه ماذا؟ موافقا للمنطوق به أو أولى. وعلى هذا مفهوم الموافقة ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول مفهوم موافقة مساوي، القسم الأول مفهوم موافقة مساوي. مثاله قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالمحرم هنا أكل مال اليتيم، مثله لبس ثياب اليتيم. هذا مفهوم ماذا؟ مفهوم موافقة ماذا؟ مساوي. فأكل مال اليتيم حرام، لبس ثيابه سكت عنه الله سبحانه وتعالى، لكنه يساوي للأكل فيأخذ حكمه. هذا مفهوم موافق. فالمفهوم هنا موافق المنطوق في الحكم التحريم. القسم الثاني مفهوم موافقة أولوي، بمعنى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. ها، مفهوم موافقة ماذا؟ أولوي، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. مثلا قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. الله سبحانه وتعالى حرم التأفيف للوالدين، من باب أولى ضرب الوالد، هذا أولى بالتحريم، هذا يسمى مفهوم موافقة أولوي، أولى بالتحريم. ومثاله كما تقدم في الآية السالفة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المنطوق تحريم أكل مال اليتيم، المفهوم إحراق مال اليتيم. هذا مفهوم ماذا؟ موافقة ماذا؟ أولوي. فإذا كان أكله محرما فإحراقه وإتلافه من باب أولى. هذا مفهوم الموافقة. بقينا في مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو الذي فيه الخلاف بين الأصوليين، بين الجمهور وبين الحنفية، فالجمهور يثبتونه. ومفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه ماذا؟ موافقا. مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به. ومفهوم الموافقة يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول مفهوم الصفة، نعم مفهوم الصفة، والمراد بذلك ما هو أعم من النعت عند النحويين، فيشمل النعت والحال والتمييز والجار والمجرور. ومثاله مثاله قول النبي صلى الله عليه والتمييز والظرف أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها شيء، حيث أنس. فوصفها بأنها ماذا؟ ها؟ سائمة. فيفهم من ذلك، يعني السائمة الراعية، يفهم من ذلك أن غير السائمة التي لا ترعى هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ أنه لا تجب فيها الزكاة. هذا مفهوم الصفة. القسم الثاني، القسم الثاني مفهوم العدد. نعم، القسم الثاني وهو ما يفهم من تخصيص العدد بالذكر، ما يفهم من تخصيص العدد بالذكر. مثاله قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقوله أربعة شهداء يفهم من ذلك، المنطوق أربعة شهداء، يفهم من ذلك أنه لو أتى بثلاثة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء هل يثبت حد الزنا أو لا يثبت؟ لا يثبت حد الزنا. وقوله أيضا 80 جلدة يفهم من أنه لا يجلد أقل من 80 جلدة. القسم الثالث مفهوم التقسيم. نعم، القسم الثالث مفهوم التقسيم، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك: ما فهم من تقسيم المحكوم عليه، ما فهم من تقسيم المحكوم عليه. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر تستأذن. الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. يفهم من ذلك أن البكر الولي أحق بها من نفسها. قوله الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء لقسمين: ثيب أحق بنفسها، بكر تستأذن. فيفهم من ذلك أن البكر وليها أحق بها من نفسها لكن تستأذن، أي على سبيل الاستحباب. هكذا قال جمهور العلماء رحمهم الله. القسم الرابع، نعم القسم الرابع مفهوم الشرط. نعم، القسم الرابع مفهوم الشرط، وهو تعليق الحكم على شيء. نعم، تعليق الحكم على شيء بإن أو أحد أخواته، إن الشرطية أو أحد أخواته. مثال ذلك قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. يفهم من ذلك أنها إذا كانت غير حامل، يعني المطلقة إذا كانت غير حامل، هل تجب لها النفقة أو لا تجب لها النفقة؟ ما تجب لها النفقة. إذا كانت بائنا أنه لا تجب عليها، لا تجب لها النفقة. الخامس مفهوم الغاية. نعم، مفهوم الغاية، وهو ما يفهم من مد الحكم إلى غاية، ما يفهم من مد الحكم إلى غاية. ومثاله قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيفهم من ذلك أن التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فمفهوم الغاية ما يفهم من مد الحكم إلى غاية، إلى أو حتى. القسم السادس مفهوم اللقب. مفهوم اللقب، مفهوم اللقب وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد، ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب، يفهم من أن خلاف الذهب ما يجري فيه الربا. الذهب يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة أشياء: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلى آخره. يفهم من ذلك أن ما عدا هذه لا يثبت فيها، لا يثبت فيها الربا. ومفهوم اللقب هذا ضعيف، المفهوم مفهوم المخالفة، القاعدة في ذلك أن مفهوم المخالفة بأقسامه الخمسة حجة، وأما مفهوم اللقب فليس بحجة. يعني مفهوم الصفة، الشرط، العدد، تقسيم الغاية، هذه حجة، أما مفهوم اللقب فإنه ليس حجة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: بشرط ألا يخرج مخرج الغالب. يعني مفهوم المخالفة كما تقدم حجة، لكن اشترط له شروط. إن كان المفهوم خرج مخرج الغالب فليس حجة، هذا الشرط الأول، ألا يكون المفهوم مفهوم المخالفة خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فهذا ليس حجة. مثال ذلك قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم يفهم منه أنها إذا كانت ليست في حجرك، ما تربت عندك، ها؟ تحرم ولا ما تحرم؟ ها؟ أنها لا تحرم، إنها ما تحرم إلا إذا كانت في حجرك. لكن هذا قيد ماذا؟ هذا قيد أغلبي، وما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له. فنقول اشترط لكي يكون مفهوم المخالفة حجة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال الشيخ: ولا يكون جوابا لسؤال سائل. يعني إذا كان مفهوم المخالفة حصل جوابا لسؤال سائل فليس حجة. مثاله قول الله عز وجل: ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. مفهومه أنه لا بأس أن تأكل الربا إذا كان غير أضعاف مضاعفة، لكن هذا هذه الآية جاءت ماذا؟ جاءت جوابا على سؤال، جوابا على سؤال، فنقول بأنه لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. الشرط الثالث: ولا سيق للتفخيم. يعني إذا كان اللفظ سيق للتفخيم فهذا لا مفهوم له، مفهوم المخالفة غير معتبر. مثال ذلك: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فقوله وما أدراك ما العقبة هذا جاء على سبيل ماذا؟ سبيل التفخيم. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فقوله ما أصحاب الميمنة هذا جاء على سبيل التفخيم. فمفهوم المخالفة حينئذ غير معتبر. قال الشيخ: أو الامتنان. هذا إذا جاء المنطوق على سبيل الامتنان فلا مفهوم له. مثاله قول الله عز وجل: تستخرجون منه لحما طريا، لحما طريا، فقوله طريا هذا على جاء على سبيل الامتنان، لا يفهم منه أن غير الطري إنه ما يمتن به ولا يكون مباحا إلى آخره. قال: ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. هذا الشرط كم؟ ها؟ الخامس. يعني ألا يكون مفهوم المخالفة جاء لبيان حادثة، يعني لسبب اقتضت أن يبين هذا الحكم لهذه الحادثة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ما نقول هذا، ما نقول بأن مفهومه معتبر. يعني وش مفهومه؟ نعم، ليس من البر الصيام في السفر. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فالمنطوق أن الصيام في السفر ليس من البر، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، الهدي الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر. فنقول هذا لا مفهوم له، لا نقول بأن الصيام في السفر ليس، نعم ليس من البر الصيام في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه رأى رجلا قد ظلل عليه وشق عليه الصيام وصام، فنقول ليس من البر الصيام في السفر لمن هذه حاله. والصيام في السفر منه ما هو بر ومنه ما ليس ببر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. فالخلاصة في ذلك في المفهوم والمنطوق أن مفهوم المخالفة حجة بأنواعه، أما مفهوم الموافقة فأمره ظاهر حجة، أما مفهوم المخالفة فهو حجة في أنواعه الخمسة إلا مفهوم اللقب. ولكي يكون حجة لا بد فيه من هذه الشروط: ألا يخرج مخرج الغالب، وألا يكون جوابا لسؤال، وألا يكون سيقا للتفخيم أو الامتنان أو لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور، كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فلا يفهم من ذلك أن الصيام في السفر فيه البر دائما، لا، لكن الصيام في السفر منه ما هو بر ومنه ما ليس ببر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين صاموا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد لحقهم مشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال الشيخ: والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. النسخ في اللغة النقل والإزالة، يقال: نسخت الكتاب، أي نقلته، وأزالت الشمس، ونسخت الشمس الظل، أي أزالته. وأما في الاصطلاح فكما ذكر الشيخ رحمه الله هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. نعم، ومثال ذلك الصيام. صيام شرع على مراتب: المرتبة الأولى وجوب صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك، ثم بعد ذلك أوجب الله عز وجل الصيام على التأخير، يعني أوجب الله عز وجل الصيام على التأخير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني مخير إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. ثم بعد ذلك نسخ ذلك بالصيام على وجه التعيين، كما قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومثل ذلك أيضا القبلة كانت أولا لبيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخ ذلك إلى الكعبة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال الشيخ رحمه الله: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. نعم نعم، لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمعين، يعني لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتعذر الجمع بين النصين، كما قلنا، كما في استقبال قبلة ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك استقبل عليه الصلاة والسلام الكعبة، تعذر الجمع. والشرط الثاني العلم بالتاريخ، أن نعلم المتقدم من المتأخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا نسخ، نعم، نسخ النهي عن زيارة القبور. قال: نعم، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. أما إذا أمكن الجمع بين النصين فإنه يصار إلى الجمع، يعني يصار إلى الجمع. ومن ذلك، يعني من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال وأيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلسنا. جمهور العلماء يقولون بأن القيام إلى الجنازة إذا مرت هذا منسوخ بحديث علي: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلسنا. الرأي الثاني أنه غير منسوخ اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه يجمع بين الدليلين، فيحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز والإباحة. وهذا القول هو الصواب، لأنك إذا جمعت أعملت الدليلين جميعا، أما إذا قلت بالنسخ فإنك أبطلت أحد الدليلين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.